حاجة لهذا التأويل، والأصح ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أمروا أن يدخلوا وهم ركوع من باب الخضوع، لأنهم يحاربوهم على هذه الحال، لكنهم يدخلون من هذا الباب الذي يعتبر بوابة الدخول، أن يدخلوا وهم راكعون على هيئة الركوع من باب الخضوع، ولكنهم رفضوا ودخلوا على غير هذه الحال.